يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلت لأتوضأ في مغاسل هذا المسجد فسقطت غترتي في الممر الواقع بين أبواب دورات المياه، وكانت الأرض مبللة بالماء من أثر أحذية المتوضئين، وعلق البلل في الغترة. السؤال: هل أصلي بها أم أنزعها ويكون ما علق بها غير طاهر؟ وهل علي إعادة الصلاة إذا كنت قد صليت بها على هذه الحال؟ أبد لا بأس عليك إن شاء الله. والبلل الذي في ساحة دورة المياه، البلل طاهر، هذا ما لم تعلم أنه بول، ما لم تعلم نجاسته. الأصل الطهارة والحمد لله، وأقدام المتوضئين طاهرة، والبلل الذي عليها طاهر. نعم.